السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ نعم نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله على الإسلام، والحمد لله على الإيمان، والحمد لله على الإحسان، والحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعض أحاديث كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، واهل لمن صبر، واهل لمن صبر. والفتن جمع فتنة، وأصل هذه الكلمة فتنة تقع على عدة معان، وهي تدل على الإحراق والعذاب، ومنه قوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فتنوهم بالعذاب والنار. الله أكبر. فتن المؤمنين والمؤمنات، وقال جل وعلا: واحذرهم أن يفتنوك، أن يخرجوك إلى الشرك، فمن خرج إلى الشرك خرج إلى النار. وكما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى الفتن، وهي إدخال الذهب في النار لتظهر جودته، ومنه قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهذا في النار والعذاب، يقال لهم: ذوقوا فتنتكم. وكذا قوله جل وعلا: ومنهم من يقول اذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيط بالكافرين. ألا في الفتنة سقطوا، أي في العذاب. وتطلق على الشرك، وهو أعظم الفتن. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أي قاتلوهم حتى لا يكون شرك. وكذلك قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الله أكبر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي أن الشرك أعظم من القتل، كما قال جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل، والقتل أهون. والله يموت الإنسان ولا يشرك بالله جل وعلا. وقال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن كثيرا من الناس لفاسقون. أي احذرهم أن يخرجوك إلى الشرك. وتطلق الفتنة ويراد بها الاختبار والامتحان. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله يختبرنا الرب بالشر والخير. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أي نختبركم بذلك حتى يتبين من يسير على طاعة الله وأمره ويتجنب المحارم ويقف عند حدود الله ممن يزيغ وينحرف. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتقع الفتنة أيضا على المصائب والعقوبات والقتال بين المسلمين، ومنها وأولها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وتبعها فتنة الجمل وصفين. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أي أن الفتنة تكون عامة. جاء عن الزبير بن العوام وجماعة من الناس السلف في هذه الفتنة، قالوا: ما كنا نظن أنها فينا حتى وقعت. وتقع الفتن من الجهل والظلم وعدم التثبت والانحراف وراء كل ناعق والتأويل الفاسد الغير الصحيح لكلام الله وكلام رسوله، كما تقع الآن على المظاهرات والثورات والخروج على الحكام، على حكام المسلمين والقتال في ذلك. والله ليس في الإسلام مظاهرات لا سلمية ولا غيرها، كما يدعي أرباب الفتن يقولون مظاهرات سلمية، ومن أحب الفتن ورضيها كان من أهلها وإن لم يشارك فيها، ومن كرهها ولم يرضها لم يكن من أهلها ولو كان عصرها. وتكون الفتنة بغلب الشهوات والشبهات في العقل والفكر، غلبة الشهوات مع الجهل، كما في فتنة المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والشيعة والقدرية وجميع الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة، كما هو مشاهد الآن لكل ذي عقل ولب. فالنجاة النجاة يا عباد الله بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة دراسة وتعليما وتعلما. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ومنهج السلف الصالح الذي نتمسك به وندعو إليه ونسأل الله أن يتوفانا عليه وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقه. وسبيله من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى المؤمن الصادق. إذا جاءه أمر أو نزلت به نازلة أن يعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم أحسن تأويلا، أحسن رجوعا، أفضل رجوعا لطاعة الله وطاعة رسوله. فالمؤمن لا يتكلم ولا يخوض فيما لا يعلم ولا يتكلم إلا بعلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكل ما خلق الله من عاقل يجب أن يعبد الله على بصيرة وأن يسير في حياته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في جميع أمور حياته. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل ما يحتاجه البشر يستقيم حياته بينه ربنا جل وعلا أتم بيان. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين لنا ما يكون من الفتن صلوات الله وسلامه عليه منذ أرسله الله إلى أن تقوم الساعة كما قال حذيفة أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وإن شاء الله بحوله وقوته نتدارس بعض ما ورد في ذلك مما جمعه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله: اقرأ يا نايف. نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. الله أكبر، الله أكبر. نعم، الآية واضحة في الدلالة، أمر الله بالتقوى والتي هي الجماع كل خير في هذه الحياة، حياة الدنيا والآخرة. والتقوى التي أمر الله بها ها هنا هو اتقاء الفتن جميعا، لا سيما أنها نزلت، إذا أنها إذا نزلت ولم تتقى تعم جميع من حضر. الله أكبر. وكل الذنوب والمعاصي فتن. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: قلنا للزبير، يعني في قصة الجمل، يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل، يعني عثمان، بالمدينة، ثم جئتم تطلبون بدمه بالبصرة. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. انتهى. نعم، الحمد لله. هذه ثلاثة أحاديث أخرجها الإمام في هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى عن أسماء وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سهل بن أبي سعد وعن سهل بن سعد رضي الله عنهم، وكلها بمعنى واحد وهو قوله: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمع أبدا. ثم قوله: لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي رواية: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: لا تدري ما شاءوا القهقرة. وقول أبي مليكة: اللهم نعوذ بك أن نرجع على عقابنا نفتن. والحديث برواياته الثلاث واضح الدلالة في عظم أمر الفتن التي تكون بالابتداع في الدين والإحداث فيه، وما أكثرهم الآن المبتدعة، الله أكبر، الذين خرجوا عن نهج المصطفى وخرجوا عن منهج السلف رضوان الله عليه، أحدثوا أشياء وبدع كثيرة، الله أكبر. وهذه الأحداث كلها صغيرها وكبيرها، والجزاء والله من جنس العمل. فكما أنهم ببدعهم وضلالهم صدوا عن الحق، صدوا عن الحق، فجوزوا بصدهم عن الشرب من الحوض وهم في أشد الحاجة إليه يوم العطش الأكبر. الجزاء من جنس العمل، الله أكبر. وما يظلم ربك أحدا ما دامهم صدوا، كل من يصد، كل من يخترع بدعة في هذا الدين الكريم العظيم المبارك الكامل الشامل، فيأتي ببدعة، الله أكبر، ليصد عن سبيل الله، جوزي يوم القيامة، والله لا يشرب من الحوض. فعلينا التمسك بالسنة والاتباع وعدم الابتداع، والله أعلم. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما شاء الله ما شاء الله. هنا بوب البخاري باب قول النبي: سترون بعدي أمورا تنكرونها. فيه إخبار صلى الله عليه وسلم ما يحدث بعده من التغيير في سنته والإحداث في شريعته، وهذا من معجزاته وإخبار الله له. أخبره أنه سيتغير بعدك، سيحدث بعدك، فأخبر، وهذا من تمام نصحه صلوات الله وسلامه، بلغه نصحا للأمة، والله أعظم ناصح. وإن كان هذا قدرا كونيا سيقع، الله أكبر، لكن نحن مأمورون بالقدر الشرعي، لا نغير. الله أكبر، الله أكبر. قال: سترون بعدي أمورا تنكرونها.

قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، انتهى. نعم، الحمد لله، الحمد لله، ما شاء الله، بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم البيان التام في هذه الفتنة التي ستقع. الله أكبر، هذه 5 أحاديث أو 6 كلها بمعنى واحد، وهي أولا إخباره بأننا سنرى أمورا ننكرها، وقد نرى مظالم، وقد نرى غير ذلك خلاف السنة، وكذلك نرى الأثر بعده. والأثر كما قال الحافظ والأثرة، الأثرة بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين، أثرة سترون بعدي أثرة، أليس كذلك أم لا؟ قال بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين، أي الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. قلت لعله لغلبة الأنانية والجشع، وفي رواية الزهري أثرة شديدة، والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك وفيه استحقاق كالمال العام. وقال أبو عبيد معناه يفضل نفسه عليكم، الأمير يفضل نفسه عليكم في الأموال، هذا معنى الأثرة، تدعون بعد الأثرة. ثم سؤالهم رضي الله عنهم ما تأمرنا إذا رأينا هذه الأثرة وهذا الظلم وهذا الكذا الذي، قال اصبروا، أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وفي رواية من كره من أميره شيئا فليصبر، وفي رواية فليصبر عليه. ثم أخبر الناصح الأمين بعد الأمر بالصبر قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من خرج من السلطان، وفي رواية من فارق الجماعة شبرا، الله أكبر، خرج عن جماعة المسلمين يريد يثول فتنة مظاهرات وثورات، فما جزاؤه؟ يقول الرسول مات ميتة جاهلية، هذا جزاؤه. قلت ما أسوأ هذه الميتة، أسوأ ميتة يموتها العبد، والجاهلية هي الضلالة مأخوذة من الجهل، وهي أردأ صفة يتصف بها العبد في حياته. العلم نور وبصيرة، والجهل ظلام وهلاك. فكأن هذا الخارج على الأمير خارج إلى ضلال، فمصيره إلى النار. قلت والأحاديث في ذم الخوارج كثيرة بل متواترة، وأنهم كلاب النار، الخوارج يخرجون عن أمراء لعظم فسادهم في الإسلام وفي ديار الإسلام، وأن آخرهم والله يخرج مع الدجال، أعظم عدو للإسلام وللبشرية جمعاء. اللهم أجرنا من النار ومن فتنة المسيح الدجال. ثم أورد البخاري حديث عبادة ابن الصامت المشهور، وأورده الإمام البخاري في كتابه من عدة طرق، أكثر من 8 طريق، وهو قاعدة عظيمة في البيعة، بيعة الحاكم والأمير وعدم الخروج عليه، وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، وهذا لفظه. فما هو قال عن عبادة، دخلنا عليه وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجل، أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لمن شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. والحديث والله واضح في عدم الخروج وتحريم الخروج عن الإمام بما يحدث من الفتن والشرور والآثام العظيمة. حديث قاعدة عظيمة في البيعة في تحريم الخروج على الحاكم ولو كان ظالما، إلا أن تروا كفرا بواحا. ثم ذكر الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي غيمنة من قريش سفهاء. سنتكلم عنه غدا إن شاء الله، ونقف الآن للصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين آمين. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.